أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Bye. صدق الله العظيم.